شبكة إنشادكم العالمية تقدم. أنا زهرة عجبال الأس شوك بلادي يحميني، بتلاقيني بأي عرس بيد الصبا يا زيني. أنا زهرة عجبال الأس شوك بلادي بطلع من فوق الأسوار أو بين الصخر الأقسى. أنا زهرة حب وإصرار مزروعة بأرض الأقصى، بطلع من فوق الأسوار أو بين الصخر الأقسى. حنونة وياسمينة وغار لسه في بلادي لسه، بفتح مع نور الشمس حضن القدس دفيني، حضن القدس دفيني. أنا زهرة عجبال القدس شوك بلادي يحميني، بتلاقيني بأي عرس بيد الصبا يا زيني. أنا زهرة طول الزمان في قلب القدس عروقي، غنى للبلبل ألحان أحلى موال شروقي. أنا زهرة طول الزمان في قلب القدس عروقي، غنى للبلبل ألحان أحلى موال شروقي. حقي أحيا بها الأوطان ما حد يحرمني حقوقي، واغصوني لو عطشت يوم دم الشهداء يسقيني، دم الشهداء يسقيني. أنا زهرة عجبال القدس شوقي.